يبحث عنه، هذا لا يقال عنه علم أو ما علم. عرفنا هذا؟ نعم. قال وعلم منه أنه لا يكره استقبال بيت المقدس، وهو ظاهر ما في الخلاف كتاب الخلاف. وحمل النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان قبله، قال لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة أولى القبلتين بيت المقدس ببول أو غائط، قال فإن صح حملناه على أنه يوم كان قبلة، أما بعد أن نسخ وأمر الله بالتوجه إلى الكعبة فليست قبلة، فلا يكره التوجه إليها ببول أو غائط. عرفنا الآن هذا؟ اقرأ. ونقل حنبل يكره وفاقا للشافعي لبقاء حرمته. أن الشافعي وفاقا للشافعي، نقل حنبل عن الإمام أحمد أنه يكره استقبال بيت المقدس وفاقا للشافعي في كراهيته لاستقبال بيت المقدس. نعم. فرع يكفي الاستتار. عرفنا ايش معنى فرع وتذنيب؟ تذنيب يعني جعله ذنبا للمسألة ليس أصلا منها، ملحق لها. ففرع أي أنه ليس كذلك أصل للمسألة، وإنما هو جانب، يعني له له له له مناسبة بتلك المسألة لكن ليست مناسبة كأصيلة ما في الكتاب. نعم. يكفي الاستتار في الأشهر لدابة أو جدار ونحوه، وفي إرخاء ذيله وجهان، وظاهره لا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت. يكفي الاستتار في الأشهر بدابة أو جدار. الجدار فيه إشكال؟ ما فيه إشكال في الجدار، ماشي. عندهم إشكال في الجدار، الدابة لأنها تتحرك، والدابة إذا كانت واقفة فأسفلها لا يستر الذي يقضي حاجته، وإن كانت باركة فهي قد لا تقضي قامة الإنسان، ليست تستره كله، ثم إنها متحركة، هذا وجه الإشكال فيها، الجدار جعلها فرعا. لكن الجدار ما وجه الإشكال فيه؟ وجه الإشكال فيه أنهم يرون أن البنيان هو ما كان فيه تسقيف، ما فرقوا بين البنيان والفضاء، بعضهم اشترط في البنيان يكون مسقف ذو سقف. ليه ذو سقف؟ أن السقف لابد يكون في أربع جهات، ما في سقف على بنايتين ولا على سقف على ثلاثة، لابد في أربع جهات، واضح كذا؟ قال لابد أن يكون مسقفا لأنه يستر فيه عن أعين الناس تماما، وتكون بينه وبين القبلة ساتر، والجدار ليس كذلك، ولذلك جعله فرع للمسألة. هذا وجه الإشكال فيها، والمرض قد تكون موجودة هناك، يعني طالب العلم الفطن يستغرب يقول احنا قلنا فرقنا بين الفضاء والبنياني، فلما يرد ذكر الجدار في هذه استغنينا عنها بالأول، لكن إنما أورده لهذه النقطة التي قررناها. فهمت هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا أخي. وفي إرخاء ذيله وجهان. طيب ذيل من هذا؟ المستخلي. إيش معنى ذيله؟ طرف ثوبه، يعني إذا نزل الثوب يعني ما يرتديه الإنسان، والثوب قطعة القماش، قماش نفسه ما ثوب، ما يسمى ثوب باللغة يعني. فإذا ما كان يرتديه وجلس وأرخى عليه ذيله، إن كان متبول أرخى عليه ذيله من أمام، وإن كان متغوط أرخى عليه ذيله من الخلف. وهل يكون الذيل المرخي للمتخلي بمنزلة الساتر الجدار والبنيان أو ليس بمنزلة الساتر؟ هذا متى يكون ذا الكلام؟ في فضاء. هل الذيل يكفي ولا ما يكفي؟ قال فيه وجهان. لما لم يقل روايتان جنيدي؟ لا رديناها في المرة الأولى تنسيتها، بس لما لم يقل حسن روايتان؟ قال وجهين. وجه من الرواية أحسن، لأنه مخرج على الروايات، ليس في رواية، لأنه لم يرد فيه رواية، مرة فيه نص، إنه مخرج على روايات. مفهوم الكلام هذا؟ طيب نعم. وظاهره لا يعتبر قربه قربه من وظاهره ظاهر ايش؟ ظاهر النصوص يعني ظاهرها ما لا يحتمل غيره ما لا يحتمل غير هذا النص. ظاهره أي أن الكلام الوارد عن الإمام يفهم منه أن المتخلي لا يشترط أن يكون قريبا جدا من الساتر. نعم. كما لو كان في بيت قال في الفروع ويتوجه وجه كسترة صلاح ويتوجه وجه أن يعني يستخرج من ذلك وجه أن يكون الساتر هذا كسترة المصلي. نعم. ويكره استقبال استنجاء فإذا فرغ من طلب يكره استقبالها باستنجاء. النص ورد في البراز في الخلاء إذا أراد يتخلى الإنسان لغائط أو بول. طيب لو أراد أن يستنجي بشرف وغرم ثم انتقل عن المكان الذي اختلى فيه للأمر الوارد في ذلك ولبعد عن النجاسة أراد استقبال القبلة بالاستنجاء، هل يكون هذا الحكم حكم النهي الوارد عن الاستقبال في الغائط والبول؟ ليس الحكم كحكمه خفت احنا والعوره كلها تاسف. اذا نظرتم الى ظاهر النص دون المقصود منه يقول يا اخي لا الغايه تخف اشد من الاستنجاء. الاستنجاء اخف عرفنا هذا، لكن ليس المقصود ان تقيس هذا على هذا، تقيس على هذا على هذا فيما هو المقصود من النهي، لأنه أيما حكم ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا بد له من مقصود. إذا قال لا تستقبل القبلة ما المقصود من ذلك؟ تعظيم القبلة ليس كذلك؟ إذا كان تعظيمها هو المقصود فالاستنجاء فيه إخلال بالتعظيم وليس فيه إخلال بالتعظيم، فمن رأى فيه ذلك الإخلال ألحقه بالغاية البول. ذلك وجاءت نصوص أن الإنسان يعني إذا أراد أن يتلخى من الخيمة ما تكون على القبلة في الصلاة وفي خارج الصلاة، حتى في خارج الصلاة إذا أراد أن يتلخى ما يتلخى على القبلة إما عن يمين أو عن شماله أو عن يساره. لما كان التعظيم مقصود فالاستنجاء قد يكون مخلا بذلك التعظيم. عرفنا هذا؟ إحنا ندرس الفقه وندرس معانيه عشان يكون الفقه طيب لطيف يفهم منه. فإذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى، لما روت عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. امرأة عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. اللهم صل عليه وسلم. نعم. هي رضي الله عنها يعني قصد الفقهاء أخذوا من هذا النص من فعله صلى الله عليه وسلم أن الاستنجاء لا يكون إلا باليسرى. هذا الدلالة فيه عامة، لكن فيه ما هو أصرح من ذلك، فيه لعله يأتي به بماذا، لعله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الإنسان بيمينه، نهى أن يتمسح بيمينه يستنجي بيمينه ويمسح ذكره بيمينه، هذا صريح في الدلالة لأن النهي منصب على الفعل مباشرة، واضح؟ لكن هذا الفعل عام يدخل فيه هذا الحكم، يدخل فيه الاستنجاء كذلك، لكن ذاك أصرح منه. نعم. من أصل ذكره وهو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر ويضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه من مجامع العروق إلى رأسه لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل. ثم يتنزه ثلاثة ثم ينتره ثلاثة ثم ينتره ينتره صحيح نتر ثم ينتره ثلاثة نص عليه نص عليه برفقة يعني ينتره برفقة ثلاثة. نعم قلنا إذا فرغ من قضاء حاجته مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه. أصل الذكر ما تحت الأنثيين يمضط عليه برفق حتى يقرر هذا لأن هذا في الفقه هذا هو الموجود في الفقه لكن لم ترد به سنة ولم يثبت عن فعل منه فعل صلى الله عليه وسلم بذلك لكن هذا منصوص عن الإمام أحمد يقول أنه يمسحه من أسفل يضغط عليه برفق حتى يصل رأس الذكر ويخرج ما كان باقيا فيه فيطمئن حينئذ. وهذا نوع من الاستنزاه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنزاه من البول الابتعاد عنه وهذا مما فيه فائدة وصلح هكذا يقول يعني هذا معنى ما وصفوه في قضية التنزل من البول واستبراء من البول. ثم قال ينتره ثلاثا برفقه ألا يبقى فيه شيء. هذا أمر قلنا الناس كلهم متساوون في الحاجة إليه. كل أحد يقول وينتظر حتى يقطع منه البول. هذه عامة ولا مي عامة؟ كل الناس محتاجين إليه. ما في واحد إذا بر رأسه قطع عنه قام أصلاً جو قام. لابد يتريث حتى يتأكد إنه النقطات الأخيرة. لم يبقى يعني لا يخرج منه لا تخرج منه نقطات شيء حتى يعلم أن النقطة الأخيرة انتهت منه. فلما كانت الحاجة عامة والناس كلهم محتاجون إليه هل تتصور أن صاحب الشريعة لا يبين للناس هذا الأمر مع عموم البلوى شدة الحاجة؟ ما يصير هذا. كل محتاجه الناس إليه بينه صلى الله عليه وسلم. ما يكون هذا خير. هذا الناس يحتاجونه كما احتاجوا للاستنجاء يحتاجون إلى هذا النوع. فلما لم يرد ووجد بعض الناس أن هذا الفعل صالح في حقهم قد يكون صالح لبعض الناس ولكن لا يصلح يكون صالح لكل الناس. فبعضهم يعني رحمهم الله رأوا أن هذا الفعل من باب النصيحة لما رأوا فيه مصلحة منهم فذكروه للناس لكن عدم ذكره أولى لأن من بدأ به يلحقه الوسواس حينئذ. من عفاه الله ما عرف عن هذا الشيء ومشى كما مشى استجمر أو استنجى وقام تقبل الله منه وحفظه الله. لكن لو عانى ما عانى من أول الأمر ودقق في هذه غالبا ما يصاب بالوسواس. قررنا هذا في المذهب عرفتم؟ قلنا السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد لا إشارة ولا إلى رجل. نعم يا أخي. لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه مرفوعا قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد وأبو داود لأنه بالنتر يستخرج ما عسى. لما روى عيسى بن يزداد ما عسى لا قصدي يعني بعض الفقهاء رحمهم الله عندهم يعني لهم دقة في إيراد الحديث للخروج عن مسؤولية ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في رواية المكذوب والضعيف. الإنسان إذا روى الضعيف يبين الضعف وإذا روى المكذوب يبين أنه كذب وإلا يكون داخل تحت الوعيد الوارد عنه صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا أن يتبوأ مقعده من النار. فيكون بعض الفقهاء ممن له إلمام بالحديث ومعرفة أو فهم يذكر الراوي الضعيف في الحديث يقول روى فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الصحابة أبو هريرة ولا قال تلميذ أبي هريرة ولا قال صاحب السنن الذي أخرج هذه الرواية. اختار الشخص المتكلم فيه فقال عيسى بن يزدان لأنه هو الشخص المجهول الحال الضعيف الذي لا يحتج بحديثه روى هذا الحديث. عرفنا هذا؟ ما قال حديث ضعيف خلاص، لكن لما قال عيسى بن نزدان يعرف أن هذا الحديث ضعيف، إن هذا الراوي ضعيف. فهمنا هذه الطريقة؟ لو مر عليكم الحديث مرة ثانية ولم يذكر أحد المخرجين للسنة، ما قال أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي، ولم يقول أبو هريرة ولا ابن عباس ولا أبي موسى الأشعري، إنما قال فلان، فاعلم أن فلانا متكلم فيه. عرفتم هذه الطريقة؟ نعم. لأنه بالنكر يستخرج ما عساه يبقى ويخشى عوده بعد الاستنجاء. لو جاءك إنسان وشكى لك هذه الحالة، قال يا أخي أنا أنتظر ويخطر مني كل ما يجلس دقيقتين أجد قطرة أخرى بعد أخرى، فقل له هذا ترى طيب مفيد لهم، يستعمل هذه الطريقة، يضغط من أسفل الخصيتين قليلا حتى تصل رأس الذكر وعصره بيديك، ثم انتظر امسحه يذهب عنك إن شاء الله، لكن تصلح فتية خاصة لا تصلح فتية عامة إلا في الوسواس عند الناس. فهمتم؟ إيش؟ هذا هو الاستبراء، فإن احتاج أن يمشي خطوات مشى خطوات. من ترى في كتب فقه بعض كتب الفقه تجد عجائب، يتنحنح ويمشي خطوات ويقوم ويقعد وينثر ويسوي، ما أنزل الله بها من سلطان، إنما تعذب الناس وتؤذيهم. نعم. قيل أكثرها 70 خطوة. قال الشيخ تقي الدين 70 خطوة، طبعا على الكلام ده مو عشان عند ما في حمامات، ما في حمامات، إما خيام ولا بيوت مطين، يخرجون إذا أراد يتنزلون خرجوا الخلاء برا، يعني يمشي 50 خطوة، ما في واحد عنده 50 خطوة. تمت الكلام هذا؟ نعم. قال الشيخ تقي الدين ذلك بدعة، ويتوجه إن لم يستبري خرج منه شيء وجب، ولا يمس فرجه بيمينه. ويتوجه يعني يمكن أن يخرج وجه، يكون هذا الحكم يستحب، الحكم هذه الصورة كيفية الاستبراء، أن يضغط على أصل الذكر حتى يصل رأسه وينثره 3 ويمشي بعض خطوات، هذا مستحب ولا واجب؟ مستحب. يقول ويتوجه يستخرج وجها في المذهب أنه إن لم يستبري لم ينقطع عنه البول إلا بهذه الحالة، فهذه الحالة وهذه الصفة واجب في حقه، بدل ما يقال مستحب. عرفتم هذا؟ اقرأ. ولا يمس فرجه بيمينه. ولا يمس فرجه بيمينه. نعم. لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم بيمينه وهو يبول، متفق عليه. وظاهر كلمة وهو يبول جملة حالية، هذه جملة حالية، لو ورد هذا الحديث فقط بهذه الصفة لقلنا يمنع مس الذكر حين البول فقط، لكن إذا انقطع من البول جاز له أن يمس ذكره بيمينه، لكن الحديث أخرى وردت مطلقة وهي صح، لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، ماشي؟ حتى وما كان في حالة بول، حتى ولو انتهى من بوله لا يمس ذكره بيمينه، من الأدب ألا يمس ذكره بيمينه. نعم. وظاهره اختصاص النهي بحالة البول. قال ابن المنجى وإنما لم يذكره المؤلف رحمه الله لوضوحه ولا يستجمر بها. كلمة هذه قاعدة في الوصول، إذا جاء النهي عاما ثم جاء صفة ولا حال، هذا الوصف والحال يكون قيدا لذلك العموم، يكون تخصيص لذلك العموم. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه هذا عام، بس كذلك لما قال وهو يبول كانت جملة حالية، هذه الجملة حالية تعتبر قيد لصاحبها، لهذا الذي يبول في تلك الحالة لا يجوز له أن يمس ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نقرأ ولا يستجمر بها. ولا يستجمر بها، صرح في الوجيز بالكراهة في الغماء، واقتصر في المحرر على الثاني لما روى سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وأن نستنجي في اليمين، رواه مسلم. وفي حديث أبي قتادة ولا يتمسح في الخلاء بيمينه. إذن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس ذكره باليمين، ولا يستنجي باليمين، ولا يستجمر باليمين، هذا إن كان في حالة الغائط واضح جدا الإنسان لا يحتاج إلى اليمين، يستجمر بشماله. إن أراد الاستجمار أو غسل الذكر بسمار من القبل أو غسله بالماء، فكيف تجمع بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين وعن المسح باليمين؟ ذهب الإنسان إلى الغائط فبال ولم يكن عنده ماء وعنده حجارة، تجزي ولا ما تجزي؟ وراد يستجمر، يمسح ذكره بيمينه ولا بشماله؟ وكيف يمسك ذكره حتى يمسح؟ عرفتم الصورة ولا لا؟ النهي عن المسح باليمين ومسح الذكر باليمين، هذه جعلت أهل العلم في خلاف، اختلفوا في هذه الصورة واضطربوا فيها كثيرا، لكن الصواب إن شاء الله أن الإنسان يمسك ذكره بيمينه، لأنها عن اليمين دوارت في حاجة كثيرة جدا، يمسك الحجر يمسك ذكره بشماله، إن مسه باليمين منهي عنه في عهد كثير جدا، يمسك الحجر بيمينه ثم يحرك ذكره على الحجر حتى يستبرئ وينقطع، ثلاث أحجار كما تأتينا إن شاء الله تعالى. إذا فعلنا هذه الصورة هل يكون خرجنا عن النهي أو ما خرجنا عنه؟ كيف خرجنا عنه؟ المسح باليسار، تحريك الذكر باليسار واليمين واقفة ماسك الحجر بس فقط، والمسح كان بإيه؟ بالشمال، تحريك الذكر كان بالشمال. فإذا حينئذ جمعنا بين النصين فلا حرج حينئذ، وخلاف ذلك أشياء كثيرة يردها الفقهاء غير صحيح. بعضهم يقول يقعد بمقعدته على الأرض كما يقول النووي وغيره، كثير يقول بعض المالكية، ويمسك الحجر بعقبيه أطراف رجوله ماشي كذا، وبعضهم بإصبعيه، وعندهم صور كثيرة جدا كلهم اضطربوا في كيفية يعني التوفيق بين هذين النصين، لا يمسك ذكر ولا يتمسح بيمينه. يقول المسألة سهلة إن شاء الله، عرفناها. اقرأ إذا في شيء صعب شرحناه. وفي حديث أبي قتادة ولا يتمسح في الخلاء بيمينه، ثم إن كان يستجمر من الغائط أخذ الحجر بيساره فمسح به، وإن كان من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر، فإن كان صغيرا ولم يمكنه ولم يمكنه وضعه بين عقبيه، وإلا أمسك الحجر بيمينه ومسح بيساره. وفيه وجه، يمسك ذكره بيمينه ويمسحه بيساره، والأول أولى، وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة، لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة، فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه للحاجة. إذا كان مقطوع اليسرى استجمر بيمينه، كما لو كان الإنسان مقطوع اليمنى يأكل بشماله للحاجة، عرفا؟ نعم. قال في التلخيص: يمينه أولى من يسار غيره. أراد أن يقول لو عنده زوجة أو جارية سرية له، هل له أن تنجيه، يعني تنجيه، يختلي بها تغسل له مقعدته بيديها ولا لا؟ ويقول يمينه أولى من يسار غيره. كلمة يسار غيره يعني بمعنى أنها ملكه بيمين أو زوجة له، لأن غير ذلك ما يجوز له أن يرى مقعدته ومسه. ثم الكلام هذا يقول يمين أولى من ذلك، يعني أراد أن يقول لألا يتعذر بعض الناس أن يده اليسرى مربوطة في ألم، تعال يا فلانة نجيني، يقول هذا لا، يمين أفضل مني. أعرف الكلام هذا؟ طيب نعم. فإن فعل أجزأه مع الكراهة. لأن يستنجى بيمينه لغير حاجة، نقول له الاستجمار والاستنجاء ثابت صحيح وأنت طاهر لك أن تصلي بعد وضوءك، واللي يقول له الاستجمار ما صح لأنك ارتكبت نهيا، هذه مسألة في الأصول يقال لها قاعدة عظيمة تسمى النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، كل ما نهى الشارع عنه فهو فاسد بمعنى باطل لا يصح. عرفنا هذا؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المتخلي أن يستنجي بيمينه فخالف النص واستنجى بيمينه، هل الاستنجاء صحيح ولا قال له باطل فاسد لم يقع منك استنجاء؟ عرفتم الرسالة دي؟ قال فإن فعى أجزاءه يعني صح ثابتا مع الكراهة لكن مكروه، مع الإثم يعني كنا آثم لأنه قال نعم. لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به، لكون أن النهي نهي تأديب لا تحريم، وقيل يحرم ويرفع. هذا أحسن، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، لو جاء إنسان وأكل بشماله بملعقة قال أكل بشماله ولا ما أكل بشماله، فالصح أنه قال الله أن نعللها أنه لم يتناول الطعام بشماله لكن بآلة، ما يصح. يصح هذا؟ فينظر المؤلف إيش يقول، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، ما هي الآلة التي استخدمت الحجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي المرء بيمينه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت الأمة أن الاستنجاء والاستجمار ما كان باليد خالية، لا بد من حجارة استجمر بالإنسان. فلما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن النهي يقتضي التحريم، فلا يجوز له، ما يقول يقال يقرأ، فلا يجوز له. أما التعليل بأن الحجر بأن الاستجمار إنما كان بالحجر لا باليد، قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ويعلم أن الناس يستعملون الحجارة أو مطلوب منهم استعمال الحجارة، ما خفي عليه ذلك صلى الله عليه وسلم. فرع قف على هذه المسألة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.